الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. أما بعد الحديث عن المبادئ العشرة لعلم المنطق، دخلنا مع المصنف رحمه الله إلى الباب الأول، وهو باب ماذا؟ مدارك العلوم. وعرفنا من خلاله مراتب العلوم، وهي العلم والجهل والشك والظن والوهم والاعتقاد كما مر معنا. واسمحوا لي أن أخبركم وأن أعلمكم أننا سنخالف المصنف في الترتيب. فالمصنف رحمه الله بعد الباب الأول قال: الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور. وما يوصل إلى التصور كما تعلمون يقصد به رحمه الله الحدود والتعريفات. والحدود كما لا يخفى عليكم لا بد أن تسبق بالمبادئ. الحدود هي مقاصد التصورات كما مر معنا في المقدمة، ولا بد للمقاصد من ماذا؟ من مبادئ. كما أنه رحمه الله تعالى سيقول: الباب الثالث فيما يوصل إلى ماذا؟ إلى التصديق. فيما يوصل إلى التصديق. فالترتيب الذي لا حلي هو أن نرتب المتن حسب ما درج عليه أهل هذا الفن في التأليف، وإن شئت قل ما درج عليه جمهورهم في التأليف، وخصوصا المتون الدراسية، المتون الدراسية كالشمسية وكالسلمي ونحوهما. فلذلك سنجعل الباب الثاني هو الدلالة، هو ما يتعلق بالدلالة، هو ما يتعلق بالدلالة. استرد لي هشام سرد علينا المتن ديال الدلالة، تفضل. قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كمال مسماه، كدلالة لفظ البيت على جميعه. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة لفظ البيت على سقفه. ودلالة التزام هي دلالة اللفظ على لازم مسماه، كدلالة السقف على الجدار. تنبيهات ثلاثة: الأول، زاد فخر الدين بن الخطيب قيدا في دلالة التضمن، وهو أن قال: على جزء مسماه من حيث هو جزء، تحرزا من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء. فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها بالمطابقة. الثاني، يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. الثالث، جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين: دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. أسرد علينا الباب الآخر، وهو الفرق بين الجزئي والكلي، هو الذي سنجعله الباب الثالث. نعم. الباب، قال المصنف رحمه الله: الباب السادس في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية. أما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان، أو واحدا كالشمس، أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. أما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم، ويسمي النحويون الكلية نكرة، ويسمون الجزئية معرفة، وأنواعها خمسة: المضمر، وأسماء الإشارة، والعلم، والمعرف بالألف واللام، والمضاف إلى المعرفة. فإذا المضمر عند أكثر الناس جزئي، كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب، وقال النحويون فيه: إنه أعرف المعارف. وقال شهاب الدين: إنه كلي في وضعه، وإنما اختص في استعماله. اختص وإنما اختص في استعماله. وأما الكل فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد، والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب العشرة من اثنين في خمسة. وأما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة كقوله تعالى كل من عليها فان. والجزئية ما تقتضي الحكم على بعض أفراد الحقيقة كقولنا بعض الحيوان إنسان. بيان: قد يعصر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وذلك قولنا كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة. والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا كل إنسان يشبعه رغيف. حسبك، انتهى الباب. ندخل إلى الباب الثاني حسب الترتيب الذي اخترناه، ولعل للمؤلف في ترتيبه عذرا، ولعل له نكتة لم تطلع عليها عقولنا ولم تدركها أفهامنا. ما هي الدلالة؟ نعرف الدلالة أولا. الدلالة بتثليث الفاء مصدر دله يدله دلالة ودلالة ودلالة، والفتح والكسر هو المنتشر بخلاف الضم، أي هداه إليه وأرشده، هداه إليه وأرشده. واصطلاحا على مذهب الجمهور فهم أمر من أمر، هذا ما عليه الجماهير، فهم أمر من أمر. وذلك مثلا كفهم الحيوان الناطق من لفظ الإنسان. لفظ الإنسان يفهم منه ماذا؟ الحيوانية والناطقية، واضح؟ فدلنا هذا اللفظ على هذين المعنيين لأنه يحد بهما كما تعلمون. والأمر الأول في التعريف فهم أمر، الأمر الأول في التعريف يعود إلى ماذا؟ يعود إلى اللفظ أو إلى المعنى. فهم أمر، فهم معنى من لفظ، فهم أمر من أمر أي فهم معنى من لفظ. واعلموا رحمكم الله أن أقسام الدلالة مقصورة على ستة أقسام. اعلموا أن أقسام الدلالة مقصورة على كم؟ على ستة أقسام. لأن الدليل إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم مثلا. ما هو المثال المتقدم؟ الإنسان حيوان ناطق. وإما أن يكون غير لفظ كدلالة المفعول على الفاعل، أليس كذلك؟ ودلالة المصنوع على الصانع، واضح؟ وهذه عندما نقول المفعول دل على الفاعل والمصنوع دل على الصانع، هذا دليل ماذا؟ عقلي أم وضعي أم طبعي؟ دلالة المصنوع على الصانع عقلية. لكن هم ماذا فعلوا؟ قسموا هذه الأقسام إلى ستة أقسام: وضعية وعقلية وطبعية. هذه الثلاثة ضربوها في ماذا؟ في اثنين، ضربوها في اللفظ وغير اللفظ، فأعطتهم كم؟ أعطتهم ستة. فعندنا دلالة عقلية لفظية وغير لفظية، ودلالة وضعية لفظية وغير لفظية، ودلالة طبعية لفظية وغير لفظية، فصار المجموع كم؟ ستة. بالنسبة لي نبدأ بالوضع، نبدأ بماذا؟ بالوضع. قلت لأن الدليل إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو غير لفظ كالمصنوع الدال على الصانع، وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل، فيكون المجموع بين الدلالة اللفظية وغير اللفظية ستة أقسام. ثم هاكم تفصيلها وأمثلتها. نبدأ بماذا؟ نبدأ بالأول. الدلالة ماذا؟ اللفظية الوضعية. ما هو الوضع؟ مر معنا. ما هو الوضع؟ مر معنا في الدروس النحوية. الوضع جعل اللفظ دليلا على معنى، الواضع ماذا يفعل؟ العرب الذين وضعوا وأجرى الله اللسان على ألسنتهم، أي أجرى الله اللغة على ألسنتهم، هؤلاء هم الواضعون. فالواضع ماذا يفعل؟ يضع لفظا ليدل على معنى باطني، يرى الشيء فماذا يصنع؟ يضع له لفظا، جبل، كتاب، واضح؟ وهنا اختلف العلماء في الواضع، هل الوضع توقيفي أم اصطلاحي؟ ومر معنا هذا في النحو. قلنا الجمهور يرون أن الوضع توقيفي، واستدلوا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء. والمعتزلة وبعض العلماء يرون أن الوضع اصطلاحي، أي أن الناس اتفقوا واصطلحوا وتواضعوا، هذا تعبير معروف الوضع، وتواضعوا على ألفاظ لبعض المعاني، أو تواضعوا على الألفاظ للمعاني. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع 6 أقوال للأصوليين ارجعوا إليها في الخلاف في هذه المسألة، هل الوضع توقيفي أم اصطلاحي، أم بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، أم نتوقف. انظروا الأقوال 6 في شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله، والسيوطي جماع كما تعلمون. وكذلك انظروها في البحر المحيط الذي هو كاسمه، الذي هو كاسمه. إذن مذهب الجمهور ومنهم أبو الحسن رحمه الله أن اللغات توقيفية وليست اصطلاحية، وبعضهم قال بعضها توقيفي من الله جل وعلا، والبعض الآخر اصطلح الناس عليه. ويبدو أن هذا القول له وجه من النظر قوي، لأننا في زماننا نحن اليوم مثلا نرى أن كثيرا من الألفاظ يعني استحدثت من أجل يعني مواكبة العصر، وقد يقول المخالف إن الله جل وعلا هو الذي أجرها على لسانك، فالكل يعود إلى الواضع الأصلي وهو الله جل وعلا، لأنه هو المتصرف في كونه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الوضع. وبعبارة أخرى الوضع تعريفه، اكتبوا هذا التعريف، تعيين أمر للدلالة على أمر، هذا هو الوضع عند المناطق، تعيين أمر للدلالة على أمر، حتى إذا ما سألتكم عنه إن شاء الله في الحصة القادمة، تعيين أمر للدلالة على أمر، كدلالة لفظ الأسد في الوضع العربي على الحيوان المفترس، هذا الوضع، لفظ لفظية وضعية، هذه الدلالة كدلالة لفظ الإنسان في اللغة العربية على الحيوان الناطق، ودلالة لفظ الأسد في اللغة العربية على ماذا؟ الواضع الذي وضعه، وضعه للتدليل به وللدلالة به على الحيوان المفترس، وكدلالة البيت على سقف وجدران وقس على ذلك، مفهوم؟ فالواضع الذي وضع لفظ به فقال بيت، جبل، أسد، أنت لما تأتي إلى الحد تعرفه، لكن في الأصل هو عندما أراد الله جل وعلا أن يجري هذه اللغة على ألسنتهم يرى الشيء فيضع له اسم عالم، فسمي واضعا بهذا الاعتبار، وإلا فالواضع الأصلي هو الله جل وعلا، واضح؟ هذه تسمى دلالة لفظية وضعية، كدلالة لفظ الأسد في الوضع العربي، ودلالة لفظ النمر، ودلالة لفظ الجبل، ودلالة لفظ كذا وكذا، وقس كل شيء ما في اللسان العربي وفي القاموس المحيط، مفهوم؟ تسمى ماذا؟ دلالة لفظية موضوعة من قبل ماذا؟ من قبل اللسان العربي أو من قبل اللسان الأعجمي، تفشلها مثلا فرنسية، الإنجليزية، وقس على ذلك. لكن ما دامت، لأن المنطق لا ارتباط له بالألفاظ كما لا يخفى عليكم، المنطق له ارتباط بالمعاني، ولذلك المنطق علم إنساني وليس علما خاصا بالعجم أو بالعرب، انتبهوا لهذه القاعدة. لكن لما احتاجوا إلى ماذا؟ احتاجوا إلى الألفاظ من أجل الحكم على الأشياء، مفهوم؟ احتاجوا إليها من هذه الناحية، أن أنت إذا أردت أن تحكم لابد أن تأتي باللفظ، تقول فلان كذا وكذا، إما أن تعرفه مفردا أو معنا، وإما أن تحكم عليه، فأنت محتاج إلى الألفاظ، وإلا في الأصل فالمنطق هو ليس له ارتباط بلسان معين. تبيه لهذه القاعدة، بمعنى ممكن تدير قياس منطقي بالشلحة، ممكن تدير قياس منطقي بالفرنسية، ممكن تدير قياس منطقي بالإنجليزية، فليس حكرا على العربية. تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت، أي لغة ممكن تدير بها قياس منطقي، سواء كان قياسا اقترانيا أو قياسا استثنائيا بقسميه كما سيأتي معنا. إذن دلالة لفظية ماذا؟ وضعية. القسم الثاني دلالة لفظية طبعية أو عقلية، بحال بديتي بالعقل بديتي بالطبع بحال بحال. تلفظ، انتبه، تلفظ والعقل هو الحاكم. دلالة لفظية عقلية، شوف، كدلالة، انتبه، كدلالة صوت تحت الأنقاض على حياة إنسان، دلك صوته تحت الأنقاض أنه حي، وكدلالة ماذا؟ كدلالة صوت من وراء جدار على الإنسان. فما الذي دلك على أنه إنسان؟ صوته أو صوت حيوان؟ وأنت تستطيع أن تميز ذلك الصوت. فاللفظ أنت لم تر شيئا، ولماذا حكمت بأنه إنسان؟ لأنك سمعت صوت إنسان من وراء جدار. ولماذا حكمت بأنه حيوان كالقطة مثلا؟ لأن صوتها تعرفه. هذه تسمى دلالة لفظية ماذا؟ عقلية، كدلالة اللفظ على المتكلم من وراء جدار أو تحت الأنقاض، عافنا الله وإياكم من الزلازل. دلالة لفظية طبعية، شو واحد مريض فإن هذه دلالة لفظية عادية طبعية، كدلالة الأنين على ماذا؟ على المرض. ما الذي دلك على أن زيدا مريض؟ أنينه، فتسمى دلالة ماذا؟ لفظية عادية، كدلالة لفظ الأنين. دائما عقل العلاد كلمة اللفظ كدلالة لفظي، كدلالة لفظي، أحيانا لا يقول اللفظ، كدلالة الأنين يختصرون، كما قال ابن مالك زيد الزمام وأشربوا في قلوبهم العجلة. ماذا قال ابن مالك هنا؟ وما يلي المضافيات خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضافة وأشربوا في قلوبهم حب العجل، حذف المفعول وأقام المضاف إليه مقامه وأعطاه إعرابه، فقال وأشربوا في قلوبهم العجلة، هل العجل يشرب؟ نعم. الرابع دلالة غير لفظية وضعية. الآن خرجنا من اللفظية، من اللفظية العقلية واللفظية الوضعية واللفظية الطبعية، الآن غير لفظية عقلية وطبعية ووضعية. انتبه، غير لفظية ماذا؟ وضعية. مثالها أزم محمد، غير لفظية وضعية. ها؟ أحسنت. المفهمات الأربعة، عقلوا عليها، يقولون المفهمات الأربعة. ماذا يعنون بالمفهمات الأربعة؟ النصب والعقد والخط والإشارة. المفهمات الأربعة المعروفة، كدلالة المفهمات الأربعة وهي الخط والإشارة والعقد، العقد بالأصابع، العقد بالأصابع كما هو معروف، والنصب، مقصود بالنصب العلامات، فالخطوط والكتابة دالة على الألفاظ وضعا لا لفظا، أليس كذلك؟ الخطوط والكتابة دالة على ماذا؟ على الألفاظ وضعا. أنت تفهم، أنا أكتب لك رسالة ومن خلال ما كتبت لك تعلم أني أريد منك كذا وكذا، من أين عرفت؟ أنا ما كلمتك، فهي دلالة ماذا؟ وضعية غير لفظية، ومن خلال الرسالة أو من خلال علامة في الطريق تعلم أن السرعة محددة في 50 أو محددة في 60. ما كلمك شرطي في الطريق أنسر ب60، لكن وجدت علامة تدلك بغير اللفظ على أن تمشي ب60، أليس كذلك؟ فهي دلالة على أن السرعة محددة، لكن هل هذه الدلالة لفظية؟ غير لفظية. وكذلك عقد الأصابع، العرب تحسن ذلك، تعقد الأصابع وتعد بها الأعداد 10 20 إلى آخره. والإشارة، إنسان يكلمك بالإشارة، هل جاء زيد؟ تقول تومئ برأسك. ماذا تدل هذه على ماذا تدل هذه الإشارة؟ تدل على أنك قلت له نعم، لكن أنت لم تلفظ بشيء، فهو حرف جواب غير لفظي، ما لفظت بشيء، إنما حركت رأسك أو تفعل هكذا، بمعنى أنه ما جاء. ولذلك حتى في النحو قال الناظم واحترزوا باللفظ في الكلام من خمسة تدرى لدى الأفهام: الخط والإشارة المفهوم، ثم حديث النفس والتكليم كما مر معنا. والنصب هي العلامات، هي العلامات عموما، فيدل على الحدود بين الممتلكات وبين ماذا؟ بين الممتلكات زيد والحدود وما أشبه ذلك، والطرق وما أشبه ذلك. الخامس قبل الأخير: دلالة غير لفظية عقلية، كدلالة المصنوع على الصانع، هي غير لفظية عقلية. أنت تنظر إلى السماء تدلك على أن لها موجدا، أليس كذلك؟ واضح. السادس: دلالة غير لفظية طبيعية أو طبعية، كدلالة صفرة الوجه على ماذا؟ لا الوجل، ودلالة حمرته على أعلى الخجل. واضح؟ هذه ماذا تسمى زي عبد الحفيظ؟ دلالة غير لفظية طبيعية أو طبيعية. والمقصود عند المناطق إخوتي الكرام من هذه الأقسام هي الدلالة اللفظية الوضعية. لماذا؟ هو ما ذكرته لكم سلفا، والسبب في ذلك أن تعريف الأشياء بدي تحكم على بدي تعرف ذات أو معنى تحتاج إلى اللفظ، أن تعريف الأشياء والحكم عليها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الألفاظ، ولا يكونان إلا بالألفاظ. كيف تعرف شيئا أو تحكم على شيء؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى لفظ. تقول الإنسان حيوان ناطق، الحمار حيوان صاهل، الذهب معدن، الخمر سائل معتصر مسكر مثلا. أنت تعرف الآن أو تحكم، تقول الذهب ماذا؟ معدن باهظ الثمن، حكمت. حكمت بماذا؟ باللفظ. الذهن قطعا دار به الحكم، دار فيه الحكم ابتداء، وجود في الأذهان، ثم بعد أن عرفت تعريف الشيء نطقت به، ثم تحوله إلى الكتابة لغيرك، إما أن تكلمه إذا شئت، وإذا لم يكن حاضرا معك تكتب إليه. فالكتابة احتاج إليها من أجل ماذا؟ من أجل التواصل مع الغير. أما إذا كان معك لماذا تكتب له؟ أنتم معي الآن، لماذا أكتب؟ لكن لو كنت أنت في منطقة أخرى فتحتاج إلى الكتابة عبر الهاتف كما في عصرنا هذا، أو أن أكتب إليك رسالة، لكن لو كنت معي سأعرف لك الشيء أو أحكم على الشيء. واضح؟ زين. قال علماؤنا رحمهم الله: والسبب في ذلك أن تعريف الأشياء والحكم عليها لا يكونان إلا بالألفاظ. لا يكونان إلا بماذا؟ إلا بالألفاظ، إلا بالألفاظ. تلفظ وضعا، ثم بعد ذلك تكتب لمن لم يكن حاضرا، لمن لم يكن حاضرا. وتنقسم عندهم هذه الدلالة، انتبهوا، عندنا دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، انتبهوا جيدا، سيأتي معنا تقرير هذا لكن أذكره الآن. شوف، عندنا دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، ستأتي معنا في نهاية المبحث. دلالة اللفظ أقسامها ثلاثة. أهد لفظ ماذا يدل؟ إما أن يدل، انتبهوا، إما أن يدل على المعنى بتمامه فسموه مطابقة، وإما أن يدل على جزء معناه فسموه تضمنا، وإما أن يدل على معنى خارج عنه لازم له لزوما ذهنيا فسموه التزاما، دلالة التزامية. انتبه لي، اللفظ لفظ، الدلالة باش ماشي باللفظ، دلالة اللفظ. الدلالة باللفظ تشبيه، المجاز، الكناية، تعريض، دلالة باللفظ الحقيقة والمجاز والأمور الأخرى اللي ذكرت الآن، وعلى رأسها الحقيقة والمجاز كما سيذكر المصنف. هذه تسمى ماذا؟ الدلالة باللفظ. ونحن مع المناطق الآن نتحدث عن دلالة اللفظ. لما نظروا في دلالة الألفاظ وجدوها تنقسم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام. إذا نظرت إلى اللفظ ونظرت إلى المعنى الكلي فيه فهذه تسمى مطابقة. الإنسان حيوان ناطق، ففيه الحيوانية والناطقية. إذن دلالة الإنسان على الحيوانية والناطقية مطابقة. دلالة الإنسان على الحيوانية فقط أو الإنسانية فقط تضمنية. دلالة الإنسان على قابلية الكتابة وقابلية التعلم لزومية أو التزامية، وإن كان هذا المثال مناقش عندهم أنهم سيمثلون بدلالة الأربعة على الزوجية. إذن نرجع، اللفظ قد يدل على المعنى بتمامه، وقد يدل على جزء المعنى في ضمن كله، وقد يدل على معنى خارج عن الملزوم، خارج يكون لازما. واضح؟ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، المؤلف عبر بالكمال، والكمال والتمام بمعنى. دلالة الإنسان على الحيوانية والناطقية دلالة مطابقة. دلالة الإنسان على الحيوانية فقط أو الناطقية فقط تضمنية. لماذا؟ لأنها جزء منه. الإنسان هل هو حيوان فقط؟ هل هو ناطق فقط؟ ناطق. الناطقية تستلزم الحيوانية، والحيوانية لا تستلزم الناطقية. واضح؟ انتبه جيدا. ولذلك يصح حد الإنسان بالفصل، نقول الإنسان ناطق زين، أو تقول إنسان جسم ناطق أو جوهر ناطق أو ناطق فقط، كما سيأتي معنا في ماذا؟ كما سيأتي معنا في مقاصد التصورات، لأن مقاصد التصورات هي الحدود والتعريفات ما ذكرنا سلفا. إذن عندما تقول دلالة الأعداد الزوجية على قابلية الانقسام، قابلية الانقسام عقلية خارجية وليست لها علاقة بذات اللفظ. أنت عندما تستحضر 10، 100، 20، 4، 2 كل عدد زوجي، عندما تنظر فيه ترى فيه ماذا؟ ترى فيه دلالة المطابقة، وترى فيه دلالة التضمن، وترى فيه دلالة ماذا؟ دلالة الالتزام. كيف ذلك؟ خذ مثلا 10 تدل بالمطابقة على ماذا؟ على 5+5، 5+5=10، و10 تدل بالتضمن على 2 وحدها، أو 3 وحدها، أو 5 وحدها، أو 7 وحدها، لأنها جزء من 10، و10 تدل بالالتزام على معنى خارجي لازم لزوما ذهنيا، وهو قابلية الانقسام على 2، وهو أن هذا العدد الزوجي يقبل الانقسام على 2. مفهوم المعنى؟ إذن المصنف سيمثل بالبيت في المطابقة والتضمن. إذا نظرت إلى البيت بكماله فهذه مطابقة، بسقفه وجدرانه فهذه مطابقة. إذا نظرت إلى السقف وحده فالبيت يدل عليه تضمنا، أليس كذلك؟ لكن لم يذكر في البيت الالتزام. واضح؟ لماذا؟ لأن المناطق متشددون في دلالة الالتزام، ليسوا كالأصوليين والبلاغيين كما سترون إن شاء الله. المناطق عندهم اللوازم 3: لازم ذهنا فقط، لازم ذهنا وخارجا، لازم خارجا، يقبلون الاثنين ويردون الأخير، بخلاف الأصوليين والبلاغيين فإنهم يقبلون الثالث كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف: وهي 3 أنواع: مطابقة وتضمن والتزام، إلى آخر كلامه الذي سرده الأستاذ حفظه الله تعالى. قلت: وأضيف زيادة في التوضيح أن دلالة المطابقة عندهم هي دلالة اللفظ على تمام معناه. شوف الموضوع له اللفظ، هي ماذا؟ دلالة اللفظ على تمام معناه، الموضوع له اللفظ، كتمثيل المصنف بدلالة لفظ البيت على جميع أجزائه، وكدلالة لفظ الإنسان على مجموع الحيوانية والناطقية. وإنما سميت مطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي. اكتبوا هذه الجملة: وإنما سميت مطابقة لمطابقة الفهم للوضع اللغوي. فأنت عندما تسمع أسد حيوان مفترس مطابقة. لماذا؟ لأن الفهم يطابق الوضع اللغوي، واضح؟ وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، كتمثيل المصنف بدلالة لفظ البيت على سقفه، أليس كذلك؟ لفظ البيت يدل على سقفه ولا لا؟ على سقفه فقط، ولفظ البيت يدل على جدرانه فقط، والكرسي، خذ الكرسي، لفظ الكرسي يدل على المسامير فقط، أو على مسمار فيه فقط، أو على مسمارين فيه فقط، ولفظ الكرسي يدل على الخشب فقط. لفظ الهاتف هذا يدل على ماذا؟ يدل على الشاشة فيه فقط تضمنا، تضمنا. كتمثيل المصنف رحمه الله بدلالة لفظ البيت على سقفه، وكدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط في ضمن مجموع ماذا؟ الإنسانية، وفي مجموع الحيوانية والناطقية. وإنما ها واحد الضم مزوينة، وإنما سميت تضمنية لأن جزء المعنى في ضمن كله. لماذا سميت تضمنية؟ لأن جزء المعنى في ضمن ماذا؟ في ضمن كله، لأن جزء المعنى في ضمن كله. نمر إلى دلالة الالتزام، كل ما تصورش دلالة المطابقة، تصورتم دلالة المطابقة؟ لماذا سميت دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة كمطابقة النعل للنعل، لو جئت بنعل بدرجة تخالف الدرجة الأخرى لا يطابقه. فاللفظ يطابق المعنى، الإنسان لفظ، حيوان ناطق، 42 42. مفهومة؟ اللفظ دال والمعنى مدلول يطابقه، واضح؟ سموه مطابقة في الحقيقة، كتطابق النعلين إذا كان على مقاس واحد، إذا كان على مقاس واحد. لكن التضمن وهو أن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على معنى في مجموعه، يعني الإنسان يدل على الحيوانية في مجموع الحيوانية والناطقية. ونمر إلى دلالة الالتزام، هي دلالة اللفظ كما قلنا سلفا على أمر، هذا تعريفها، على أمر خارج عن معناه لازم له لزوما ذهنيا، هذا هو الحد ديالها. دلالة اللفظ على أمر، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه لازم له لزوما ذهنيا. انتبهوا، بمجرد عقلك دلالة الالتزام هكذا ينبغي أن تفهم، عقلك بمجرد أن يدرك المعنى المطابقي يدرك المعنى اللزومي. العقل يحكم في الحين، ما يحتاج يتعب. كيف ذلك؟ كما مثلت سلفا، أنت بمجرد أن تسمع 10 عقلك يحكم بأنها تقبل الانقسام على 2، وقبولها الانقسام على 2 ليس مطابقيا ولا تضمنيا، هي تدل بالمطابقة على 5 زائد 5، أليس كذلك؟ وتدل تضمنا على أجزائها، تدل تضمنا على أجزائها، تدل على 3 تضمنا، وتدل على 4 وحدها تضمنا، والخمسة وحدها، وهكذا، ليس كذلك؟ هذا معنى الأجزاء. لكن هذه 4 أو 10 عقلك يحكم بأنها تقبل الانقسام على متساويين، هذا المعنى الخارجي ليس داخلا في ذات اللفظ، لا علاقة له بالذات، ليس مطابقيا ولا تضمنيا. فلفظ 4 لا يدل بالمطابقة على الانقسام على 2، ولا يدل بالتضمن على الانقسام على 2. لفظ 4 بمجرد أن تستحضره وتنظر فيه تراه عددا زوجيا، وتعلم بعقلك أن الأعداد الزوجية فيها قابلية الانقسام على 2، مفهوم؟ يمثلون أيضا أنك بمجرد أن تتصور الإنسان الإنسان مطابقة هو الحيوان الناطق، وتضمنا هو الحيوان فقط أو الإنسان أو الناطق فقط. لكن انظر، الإنسان التزاما، عقلك يحكم بأن الإنسان له قابلية للتعلم. قابلية التعلم هل توجد في اللفظ؟ لا علاقة لها باللفظ. لذلك قالوا دلالة الالتزام، انتبهوا، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، ليس تطابقيا ولا تضمنيا، دلالة اللفظ على معنى، هذاك الانقسام على اثنين أو قابلية التعلم، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، شوف، لازم له لزوما عقليا، لازم له لزوما ذهنيا. مفهومة أستاذ الحافظ؟ واضح شوية. إذن دلالة المطابقة لها علاقة بماذا؟ باللفظ. ودلالة التضمن لها علاقة باللفظ. دلالة الالتزام خارج عن معنى اللفظ، إنما تلزم منه وليست منه، هي لازمة عنه. مفهوم؟ إذن ماذا قلنا في دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على كمال معنى، دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله. لماذا قلنا جزء معناه في ضمن كله؟ لأنه له أجزاء. واضح؟ دلالة الالتزام دلالة اللفظ، دائما نحن مع اللفظ، دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه، ما عنده علاقة لا بالمطابقة ولا بالتضمن، على معنى خارج عن معناه لازم له، بمعنى أن اللفظ ملزوم وأن هذا المعنى الخارجي لازم. واضح؟ كالشرط مع المشروط والعلة مع المعلول. واضح؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قطعا. لماذا؟ لأن الشرط موجود. إذا كانت الشمس طالعة فبمجرد أن تطلع الشمس يلزم وجود النهار. في العلة إذا قطع رأس الإنسان مات، هذا حكم عادي يلزم من قطع الرأس الموت، فالقطع علة، وهي علة ماذا؟ علة فقدان الروح قطعا. واضح؟ إلا إذا أراد الله شيئا فذاك أمره، لكن الأصل هو هذا، الأصل هو هذا. إذا زالت الشمس، في باب الفقه، إذا زالت الشمس وجبت الظهر، إذا غربت الشمس وجبت المغرب، وجبت صلاة المغرب. لا يمكن شرعا هذا. انتبه، الفاعل مرفوع وكل مرفوع عمدة في اللغة العربية، الفاعل مرفوع وكل مرفوع عمدة. إذا وجدت علة الرفع في اسم فهو عمدة، إما فاعل وإما مبتدأ وإما خبر وإما نائب فاعل، إما فاعل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع، وإما مبتدأ مرفوع وعمدة، وإما ماذا؟ وإما خبر عمدة. ما هي العلة التي جعلته عمدة؟ هي الرفع. وكل فضلة منصوب، لن تجد فضلة منصوبا إلا المجرورات فيسمونهم أيضا فضلات، لكن في باب المنصوبات كلها منصوبة، وتوسعوا وقالوا المخفوضات أيضا فضلات بفتح العين، لأن فيه الإتباع، نتبع العين لحركة الفاء كما مر معنا في الألفية، فنقول سجدات، نعجات، نعجة النعجات، ومثل هذه. لكن إذا كان وصفا نقول ضخمة ضخمات، فلا نتبع. واضح؟ إذا كانت مع علم جنسا فإننا نتبع سجدة سجدات كما مر معنا في ألفية ابن مالك. إذن تلاحظون ماذا؟ أن دلالة الالتزام هناك ملزوم ولازم. الملزوم هو ماذا؟ لفظ. ولازمه هو المعنى الخارجي عنه. أما المطابقة فهي منه، والتضمن منه، أما دلالة اللزوم فهي خارجة عن معناه. أما المطابقة والتضمن فهي في معناه. أكرر ليفهم الجميع إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلماؤنا يقولون للتيسير اكتبوا يجمع الدلالات الثلاثة لفظ العشرة، يجمع الدلالات الثلاث الدلالات الثلاثة لفظ العشرة، ففهم السامع مجموع خمسة وخمسة مطابقة، ففهم السامع مجموع خمسة وخمسة مطابقة، وما تبقاش في العشرة الأربعة، ففهم السامع مجموع اثنين واثنين مطابقة، مفهوم؟ ففهم السامع مجموع عشرة وخمسة وخمسة مطابقة، وفهمه من لفظ العشرة اثنين اثنين الذي هو جزء معناها تضمن، الذي هو جزء معناها تضمن، وفهم الزوجية من إدراك المعنى المطابق التزام، وفهم الزوجية من إدراك المعنى المطابق التزام. المعنى المطابق يا إخوان هو الملزوم، اكتبوها ثم، المعنى المطابق ملزوم، والمعنى الخارج لازم له، لازم له. المناطق تشدد في اللوازم، ولذلك في أصول وفي البلاغة ما شاء الله توسعوا في اللوازم كما سترون. قد تقولون ما هو الدليل على حصرها في ثلاثة؟ لماذا حصروا دلالة اللفظ في مطابقة وتضمن والتزام؟ ما هو الدليل؟ إذا نكتب تنبيه، الدليل على حصر دلالة اللفظ في هذه الثلاثة أن معنى اللفظ إن كان نفس موضوعه، مقصود بالموضوع هنا موضوعه اللغوي، إن كان نفس موضوعه اللغوي كان مدلولا عليه بالمطابقة، وإن كان جزءا لموضوعه كان مدلولا عليه بالتضمن، إن كان نفس موضوعه اللغوي كان مدلولا عليه بالمطابقة. أتدرون ما معنى إن كان نفس مدلوله اللغوي؟ أنت الآن بالشلحة مثلا، سميتي الماء تسميه أمان، هذا مدلول لغوي، واضح؟ هذه مطابقة، مفهوم؟ فالشيء عندما يدل عليه بالوضع هذه مطابقة، واضح؟ وإن دل عليه بجزء موضوعه اللغوي كان تضمنا، مفهوم؟ إذا ماذا قلنا؟ إن كان نفسه موضوعه أسد حيوان مفترس، تمساح حيوان مفترس يرفع فكه الأسفل ولا الأعلى؟ الأعلى، هذا موضوع لغوي، إذن هذا يكون مطابقة. وإن كان جزءا لموضوعه كان مدلولا عليه بماذا؟ بالتضمن. وإن كان أمرا لازما هل خارجيه، وإن كان يعني هو معنى خارجي، وإن كان أمرا لازما لموضوعه كان مدلولا عليه بالالتزام، ثم المصنف أراد أن يتعبنا فجاءنا بكلام للرازي، وهذا الكلام للرازي رحمه الله في بداية الأمر الطالب عند قراءته له يتعبه، ماذا يريد؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال المصنف تنبيهات ماذا؟ ثلاثة. بدأ بتنبيه، التنبيه الأول له علاقة بالإمام الفخر رحمه الله. قال الرازي رحمه الله، قال المصنف تنبيهات ثلاثة. الأول زاد فخر الدين بن الخطيب قيدا في دلالة التضمن. ما هي دلالة التضمن شفيق؟ دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله. الخطيب ماذا سيقول؟ قال على جزء مسمى من حيث هو جزء. لقيت المسمى المقصود به عندهم المعنى على جزء مسمى، أي معنى على جزء مسمى من حيث هو جزء. جاب لنا الحيثية من حيث هو جزء، لأنه قد لا يكون له جزء. فهمت المعنى؟ من حيث هو جزء بمعنى قد يكون لللفظ أجزاء وقد لا يكون له أجزاء. الإنسان له أجزاء، حيوان ناطق مطابقة، حيوان فقط تضمن، ناطق فقط تضمن، أليس كذلك؟ قد يوجد لفظ له أجزاء باعتبار الوضع وليست له أجزاء باعتبار الوضع. قد تقولون ما هو المثال؟ الحرف، حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني لا تدل إلا على المطابقة، وحروف المعاني تدل على المطابقة وتدل على التضمن. لو أخذت مثلا حرف ليت، فتقول ليت تدل بالمطابقة على أنها حرف تمن، أليس كذلك؟ وتدل بالتضمن على حرف اللام فقط أو الياء فقط أو التاء فقط. لنقرأ كلامه. قال رحمه الله: تحرزا من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى وبالتضمن على غيره، كقولنا حرف لأحد حروف المعنى نحو ليت ولعل، وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن والثاني يدل عليها بالمطابقة. شوف، نفس الحرف، لام حرف هجاء، ليت حرف معنى، هذا فيه اللام ولام حرف هجاء، أليس كذلك؟ ألف باء إلى لام، نظر إلى اللام هي حرف واحد، أليس كذلك؟ هل فيها حروف أخرى؟ تدل على اللام بالمطابقة، وليت تدل على اللام بالتضمن. قلت في التعليق على الكلام الرازي: تقدم معنا تعريف دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، كدلالة الإنسان على معنى الحيوانية أو الناطقية. وزاد المصنف هنا في هذا التنبيه قيدا لهذه الدلالة نقلا عن الإمام الرازي، وهو ما هو هذا القيد؟ على جزء مسماه من حيث هو جزء، احترازا من اللفظ، انتبهوا حتى لا أكرر كثيرا، احترازا من اللفظ الدال على معنى بالتضمن وعلى معنى آخر بالمطابقة. وتقريب هذا للأذهان هو أن لفظ الحرف في ليت ولعل من حروف المعاني المركبة دال على اللام تضمنا، لأنها جزء من التركيب، حيث لا يتحقق المعنى إلا بها وبأمثالها من الأجزاء الأخرى. فدلالة حروف المعاني المركبة على حروف الهجاء، انتبهوا، كدلالة البيت على السقف. فدلالة حروف المعاني المركبة على اللام وغيرها كأن، بقاش مع ليت ولعل، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، واضح؟ فدلالة ماذا؟ فدلالة حروف المعاني المركبة على حروف الهجاء كدلالة البيت على السقف في مثال المصنف السالف. لكن حرف الهجاء لا يدل على اللام وغيرها من الحروف المفردة، لا يدل على اللام وغيرها من الحروف المفردة إلا مطابقة فقط. حروف الهجاء كلها يدل على الباء مطابقة، الفاء مطابقة، التاء مطابقة، لأنه بسيط ليس مركبا. لكن حرف الهجاء لا يدل على اللام وغيرها من الحروف المفردة إلا مطابقة فقط، حيث هي عينه مطابقة، كما أن القمح عين البر. فاحتراز الرازي ظاهر في حروف الهجاء مطلقا، إذ لا أجزاء لها فلا تضمن فيها بخلاف حروف المعاني المركبة، فدلالتها على التضمن ظاهرة من حيث كون حرف الهجاء جزءا منها والله أعلم. ملخص هذه السطور التي علقت بها على كلامه أنك تنظر إلى لفظة حرف، كنا ننظر إلى لفظة إنسان، فقلنا لفظة إنسان يدل على الحيوانية والناطقية مطابقة، ويدل على الحيوانية فقط أو الناطقية فقط تضمنا، ويدل على قابلية التعلم التزاما، أليس كذلك؟ نأتي إلى الحرف. إذا نظرت إلى حرف المبنى تجده مؤلفا من حرف واحد، ألف باء تاء ثاء إلى آخره. إذا نظرت إلى حرف المعنى تجده مؤلفا من حرفين، كفي الدالة على الظرفية، وكأن الدالة على التشبيه، ولكن الدالة على الاستدراك، وقس على ذلك. فننظر مثلا إلى ليت التي مثل بها رحمه الله. ليت إذا نظرت إليها هي تسمى ماذا؟ حرفا، واللام تسمى حرفا، فباعتبارها حرف هجاء تدل على اللام مطابقة، وباعتبارها حرف معنى تدل على اللام تضمنا. حرف حرف، واللام أليس كذلك؟ اللام لام. فإذا نظرت إلى ليت تجدها تدل على هذه اللام تضمنا. حرف هجاء اللام يدل على ماذا؟ مطابقة. مفهوم؟ هذا ملخص هذا هذا التنبيه الأول. نمر إلى التنبيه الثاني بحال الوقت. قال الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج. هذا ذكرناه سلفا، قلت لكم تشدد في اللوازم إما في الذهن فقط أو الذهن والخارجي، لا في الخارجي. قال: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة. زين، مرة معنا دلالة ماذا؟ دلالة لفظ الأربعة على الزوجية، والزوجية ما معناها؟ قابلية الانقسام على متساويين. هذا لزوم ذهني وخارج وخارجي أم لزوم ذهني فقط؟ ذهني في عقلك تعلم أن العشرات قبلوا الانقسام على متساويين، وأن الأربعة قبلوا الانقسام على متساويين، وفي الخارج تأتي بعشرة دراهم وتقسمها وتجدها تقبل الانقسام على متساويين. خمسة خمسة، أو أربعة اثنان اثنان، أو مليون خمسمائة هنا خمسمائة هنا مثلا، مفهوم؟ ألف ألف ألف ألف، خمسمائة ألف خمسمائة ألف، واضح؟ المليون هو ألف ألف. انتبهوا الآن، في في الذهن فقط دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام في الذهن فقط. قالوا كلزوم، انتبهوا، كلزوم البصر للعمى. البصر ملكة والعمى عدم، والملكة والعدم لا يجتمعان لأنهما متناقضان، موجود غير موجود، موجود غير موجود لا يجتمعان، العدم والوجود لا يجتمعان. كيشوف ما كيشوفش، هل يجتمعان؟ يبصر لا يبصر، لا يجتمعان. قالوا لزوم البصر للعمى ذهني لا خارجي، لأنه لا يمكن أن يكون في الخارج. عبد الحفيظ يبصر ولا يبصر؟ مستحيل. موجود غير موجود؟ مستحيل، لأنهما نقضان. فقالوا لا يمكن أن نعرف العمى إلا إذا عرفنا معنى البصر، صح؟ لا يمكن أن نعرف العمى إلا إذا عرفنا معنى البصر. فهم؟ أشار في هذا التنبيه إلى أنواع اللوازم الثلاثة، وهي لازم في الذهن والخارج معا كلزوم الزوجية الأربع، مرة معنا هذا، ولازم في الذهن فقط كلزوم معنى البصر للعمى، لأن معنى العمى سلب البصر، فيلزم عقلا من معرفة العمى معرفة البصر مع منافاته له في الخارج، لأنهما نقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان في ذات واحدة. ما عمك تلقى شي واحد كيشوف ما كيشوف، واضح؟ لذا فاللزوم ذهني فقط. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان. لا يمكن أن تعرف ماذا؟ العمى إلا إذا عرفت البصر. فيلزم عقلا من معرفة العمى معرفة ماذا؟ معرفة البصر. هذا هو اللزوم. يلزم عقلا من معرفة العمى بمجرد أن تعرف العمى. ما هو العمى؟ سلب البصر. بمجرد أن تعلم هذا الملزوم إلا وتعلم ماذا؟ يلزم أن تعلم اللازم، واللازم للعمى هو البصر. مفهوم؟ لا يمكن أن يدرك إلا بذلك. قالوا هذا لزوم ذهني. لزوم ماذا؟ لزوم ذهني فقط. أما في الخارج فلا يمكن. لماذا؟ لأنهما ناقضان فلا يجتمعان. من عنده إشكال؟ واضح؟ ماذا؟ بقي اللازم خارجا وغير اللازم ذهنا. ذاك أصعبها. لزوم السبب لغرض. والثالث. لكن هل فهمتم هذا؟ هذا المثال؟ يلزم عقلا من معرفة العمى معرفة البصر. أين الملزوم؟ يلزم عقلا من معرفة العمى معرفة البصر. أين الملزوم؟ البصر هو ملزوم ولازمه العمى. كيفاش؟ قد يكون العمى لازما والبصر ملزوما وقد نافس. فالذي يعرف أين الملزوم وأين اللازم في المثال الذي معنا؟ الملزوم هو البصر واللازم؟ قلت كلزوم معنى البصر للعمى. العمى ملزوم، يلزم عقلا من هذا الملزوم ماذا؟ معرفة لازمه وهو البصر. إذ لا يتصور عدم وسلب النظر إلا بمعرفة الملكة اللي هي البصر. فهو المعنى؟ فانتبهوا جيدا، الملزوم هو العمى، يلزم من العمى معرفة البصر، يلزم من العدم معرفة الشيء الموجود. إذ لا يتصور العمى إلا بماذا؟ إلا بمعرفة البصر. نمر إلى الثالث. قال وهو اللازم في الخارج فقط. هنا لا بد تخدم عقلك، رابح الرياضيات لا بد أن تعمل فكرة. الثالث اللازم في الخارج فقط. انتبهوا، العقل لا يقبل، لكن في الخارج بمجرد أن تذكر الغراب أو أن تذكر اللقلاق، الشأن لا يعترض المثال، بمجرد أن تسمع لفظة غراب إلا ويلزم منها خارجا أنه طائر أسود، بمجرد أن تسمع لقلاق إلا ويلزم منها خارجا أنه طائر أبيض له شكل معين، أليس كذلك؟ لكن هل العقل يلزم من ذكر الغراب لزوم السواد له؟ لا، العقل يقبل أن يكون الغراب أبيض، لا يحيله، بمعنى ليس مستحيلا عنده. قال المصنف وهو اللازم في الخارج فقط كلزوم معنى السواد للغراب. حيث إن العقل يجوز كون الغراب أبيضا بقطع النظر عما في الخارج، بقطع النظر عما في الخارج. فدلالة لفظ الغراب على السواد التزامية عند الأصوليين، التزامية. لماذا؟ لاعتبارهم اللازم العادية. وهذا لازم العادي، العادة تتبع الاستقراء الغراب دائما أسود، فلاعتبارهم اللازم العادي. أما المناطق لا يعتبرون إلا اللازمة الذهنية فقط. وقد جرت العادة ودل الاستقراء أن كل غراب أسود، إذن هذه دلالة التزامية عند الأصولين. أما عند المناطق فإن المحكم هو العقل وليس العادة ولا الشرع ولا الطبع. فهما المحكم والعقل. العقل يجوز أن يكون الغراب أبيض أو في لون آخر، لا يمنع ذلك. إذن هل هذا اللازم يقبله المناطق؟ لازم الخارجي لا يقولون به. قد تقولون عللوا لنا هذا الحكم. قالوا انتبهوا، وإن شئتم أن تكتبوا هذه الجملة، وإن كانت جملا. قالوا لأن اللازم عندهم بالنسبة للأصوليين، لأن اللازم عندهم أعم فيشمل العقل واللغة كما ذكرت لكم والشرع والعادة، يشمل العقل واللغة البيانيين والعقل والشرع والعادة، خلافا للمناطق فالمعتبر عندهم اللزوم الذهني. معللين العلة، معللين أن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه. هذه العلة، يعللون أن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه. كيف لو جعل شرطا؟ من منكم يعمل فكره؟ اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه، أتم لامتناع تحقق المشروط دون شرطه، لامتناع تحقق المشروط دون شرطه. لو حضر الطالب الفلاني الغائب لاستفاد، هل ستحصل له الاستفادة والشرط لم يقع؟ يمتنع تحقق الاستفادة لعدم تحقق شرطها وهو الحضور في الحصة. فنقول لو حضر فلان، غاب ياسين وغاب مصطفى وكذا، لو حضر فلان لاستفاد لامتناع تحقق المشروط دون شرطه. كيف نفهمها هنا؟ اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه. من منكم يعمل فكره؟ قالوا لابد أن يكون واقعا فيسكن إليه ويكفي في مخرج حالة الغريب. لو جعل اللزوم الخارجي، اللزوم الخارجي لو جعل شرطا، انتبه، لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه لامتناع تحقق المشروط دون شرطه، فاللازم باطل فكذلك الملزوم باطل. ماذا فهمت؟ فهمت شيئا؟ تفضل. دعنا ننظر هذا الرياضي الفيزيائي. فإذا جعلنا شرطا فإن دلالتي لم تكن، كيف؟ يعني دلالتي إذا جعلنا شرطا فإن لأن حدود العقل أوسع من حدود العادة. لأن حدود العقل أوسع من حدود العادة. زيان. فما لا يحيله العقل، فليس كل ما لا يحيله العقل يوجد خارجه، لأن الموجود في الخارج أقل بكثير مما يحكم العقل بإمكان وجوده. زيان. من منكم زي شنب لكش حاجة؟ معللين أن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه لامتناع تحقق المشروط دون شرطه، فاللازم باطل فكذلك الملزوم. ولذلك اشترطوا في اللازم أن يكون بينا قريبا للفهم، بحيث بمجرد حصول ملزومه يحصل لازمه. حمزة، هذا ظهر لك؟ تفضل. أننا حصرنا المدركات في المحسوسة فقط، فاللزوم الخارجي يتجلى في المحسوس. كيف اللزوم الخارجي يتجلى؟ أحسنت، يتجلى في المحسوس ولا يتجلى في غيره في المعقودات، لأن المعقودات غير محسوسة وهي لا توجد. لا، مرة معك أن الأعداد الزوجية تقبل انقسام خارجه وذكرنا المال وقسمناه. هي يوجد بعضها لكنها لا توجد كلها، لأن مدركات العقول كثيرة جدا، وما يوجد في واقع الناس في خارج الذهن مشاهدا بالحواس أقل بكثير مما يدركه العقل. أحسنت. الذي جعلنا نقبل الأولى في الخارج هي أنها مقبولة ذهنا. العقل في الأعداد الزوجية فهم منها قبولها الانقسام على اثنين عقلا، يلزم من الأربعة الزوجية عقلا وخارجا، لكن اجتمع معا عقلا وخارجا، زين. لكن الغراب هل عقلا وخارجا؟ لا. مثال الذي مضى معنا في العمى والبصر عقلا لا خارجا. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، ليس كذلك؟ لأن النقيضين لا يجتمعان. الآن الغراب لماذا العقل لا يحيل أن يكون أبيض؟ لماذا؟ لا مانع من أن يكون هذا الطائر أبيض، لكن حكموا ماذا؟ حكموا العادة. الأصوليون حكموا الحكم العادي، لكن المناطق يحكمون ماذا؟ يجوز اجتماع الطير والبياض في طيف نوع معين، فلا يمنع اجتماعه في الغراب. لا يمنع ماذا؟ وجد عندنا الحمام وهو طائر وهو أبيض، فما المانع من أن يكون الغراب كذلك أبيض في العقل في الغراب؟ لو حضرت الأمر لاستفاد. لو قلنا مثلا في الغراب، مثلا نمشي بالمثال لنفهم ماذا قالوا، لنجعل الغراب شرطا. هل لو قلت لك مثلا كلما وجدت طائرا أسودا بصفات كذا وكذا فهو غراب، هل هذه صحيحة؟ هل هذه القضية صادقة؟ لماذا ليست صادقة؟ لأنه إذا كانت قد تخرم بحالة واحدة. أحسن، هذا بجملة شرطية وتتضح الصورة. لا إله إلا الله. ثم نختم بالتنبيه الثالث. قال جعل شهاب الدين القرافي الدلالة، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ وصلنا إليها. قال جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين، دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا، والدلالة باللفظ وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. قلت يحسن بنا أن نستعرض عبارة الإمام كاملة من التنقيح قبل أن نعلق عليها. قال الإمام في التنقيح: والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة. إلا قلت لك شوف، رأيت أسدا في الغابة يزأر، هل هذه حقيقة أو مجاز؟ رأيت أسدا على المنبر يزأر، مجاز. زين. أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم، يعني يتكلم على دلالة باللفظ ودلالة اللفظ، والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم. الضمير على من يعود؟ هذه الإشارة على من يعود؟ باللفظ. أن هذه أي الدلالة باللفظ، والفرق بينهما أن هذه صفة للمتكلم. وألفاظ قائمة باللسان، هذا كلام القرافي، وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، أليس كذلك؟ تكلم صوته يجري في قصبة الرئة. وتلك أي دلالة اللفظ التي خرجنا منها الآن، وتلك صفة للسامع، السامع يحمل ذلك اللفظ على تطابق أو التضمن على حسب. وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب، إما أن يكون علما، لو سمعت مثلا الضدان لا يجتمع، ماذا تفهم دلالة هذا اللفظ؟ القطع، أليس كذلك؟ لو سمعت حكما ظنيا تفهم منه أنه ظني وليس قطعيا. لذلك قال رحمه الله: وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب. قال: ولهذه نوعان. على من يعود اسم الإشارة؟ يعود على الدلالة باللفظ. ولهذه نوعان وهما الحقيقة والمجاز، لا يعرضان لتلك أي لدلالة اللفظ. وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه. هذا الكلام لخصه ابن جزي، ويا ليته أتى به كاملا. قال الشوشاوي في رفع النقاب على تنقيح الشهاب، هذا واحد المغربي توفي رحمه الله وكتابه طبع، قال رحمه الله: قلت نلاحظ أنه ذكر ثلاثة فروق بين الدلالتين، وقد بينها العلامة الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله. فقال، نقرأ كلام الشوشاوي ونقربه إن شاء الله. قال: الأول يعني الفرق بين دلالة باللفظ ودلالة اللفظ. احنا دلالة اللفظ خرجنا منها الآن، عرفناها. الدلالة باللفظ هي الحقيقة والمجاز والكناية إلى آخره. قال الفرق الأول أن الدلالة باللفظ صفة المتكلم لأنها استعمال المتكلم اللفظ، وأما دلالة اللفظ فهي صفة السامع لأنها فهمه من كلام المتكلم. هذه واضحة واضحة. الثاني أن الدلالة باللفظ هي ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة التي هي محل الصوت، وأما دلالة اللفظ فهي علم أو ظن قائم بالقلب، فالدلالة باللفظ لفظية ودلالة اللفظ اعتقادية. الدلالة باللفظ إيش تكون؟ لفظية، ودلالته اللفظ اعتقادية لأن لها ارتباطا بالسامع كما مر معنا قبل قليل. الثالث أن أنواع كل واحدة من الدلالتين تختص بها ولا توجد في الدلالة الأخرى، تختص بها ولا توجد في الدلالة الأخرى، وذلك أن أنواع الدلالة باللفظ هي الحقيقة والمجاز لا توجد في دلالة اللفظ. اللفظ عندما تقرأه في كتاب أو تسمعه من متكلم إما أن تفهم منه التطابق أو التضمن أو اللزوم. واضح؟ رحم الوالدين. قال أن أنواع كل واحدة من الدلالتين تختص بها ولا توجد في الدلالة الأخرى، وذلك أن أنواع الدلالة باللفظ هي الحقيقة والمجاز لا توجد في دلالة اللفظ. لماذا؟ لأنه يا إخوان الذي يتكلم هو الذي يستعمل الحقيقة أو المجاز، وأنا أسمع كلامك، أنا سامع فقط، أنا حامل، مفهوم؟ قال رحمه الله إذ لا توصف دلالة اللفظ بالحقيقة والمجاز، دلالة اللفظ إما أن توصف بالتطابق ولا التضمن ولا اللزوم، إذ لا توصف دلالة اللفظ بالحقيقة ولا بالمجاز لأن معناها عبارة عن كون اللفظ إذا سمع فهم معناه، إذ من شرط الحقيقة والمجاز إرادة الاستعمال في موضوعه أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما، وذلك منتف عن دلالة اللفظ فلا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز. وأنواع دلالة اللفظ التي هي المطابقة والتضمن والالتزام لا توجد أيضا في الدلالة باللفظ، ولذلك كان الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ كما قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى. انتهى كلام الشوشاوي. أفادنا مسألة وهي أنك عندما تنظر إلى اللفظ، عندما تنظر إلى اللفظ أسد، أسد عندما تنظر إليه قد يستعمل، إذا نظرت إليه من خلال دلالة اللفظ فتقول أسد هنا حيوان مفترس مطابقة وحيوان تضمنا، هل هو قابل للتعلم؟ لزوما ما يصعب أن نمثل له. المهم لكن عندما تأتي إلى الدلالة بهذا اللفظ، لفظ أسد، عندما يستعمله المتكلم يقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، استعمله على وجه الحقيقة، ويقول صليت الجمعة عند أسد، فاستعمله على ماذا؟ على وجه المجاز. فاللفظ هو هو لكن باعتبار دلالة اللفظ وباعتبار دلالة باللفظ، إذا نظرت إليه باعتبار دلالة اللفظ فلا يخرج عن الثلاثة، وإذا نظرت إليه باعتبار الدلالة باللفظ فإما أن يستعمل حقيقة وإما أن يستعمل مجازا وإما أن يستعمل كناية وإما أن يعرض به كما مر معكم في البلاغة. كم مضى من الوقت؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نلخص الباب الآخر بسرعة إن شاء الله. هناك ألفاظ تستعمل أيها الإخوان، نلخصها في 20 دقيقة الباقية. هناك ألفاظ يستعملها المناطق ويستعملها العلماء عموما. عندنا لفظ ماذا؟ لفظ الجزء ولفظ الجزئي ولفظ الجزئية ولفظ الكل ولفظ الكلي ولفظ الكلية. جميل، هذه الستة طالب العلم ينبغي أن يستوعبها. ارفعوا رؤوسكم لنلخصها ثم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى نقرأ ما كتبناه على هذا المتن. عندنا الجزء، ما تركب منه ومن غيره كل. جزء خشب تركب منه ومن غيره كل، قل هذا جزء، حصير أعواد الحصير أجزاء وقف على ذلك. الجزئي الجزئي نبدأ بالجزء الجزئي الجزئية الكل الكلي الكلية. زيد يمنع عندما تتصور معناه اللي هو المدلول، عندما تتصور معنى زيد تفهم أنه لشخص واحد يدل على معين ليس فيه اشتراك إلا في اللفظ، نحن نتحدث عن الذات. إذن جزئي أي شيء ليس فيه اشتراك يدل على معين يسمى جزئيا. أنت جزئي إذا تقول زيد إنسان حكمت على الجزئي. الزيداني في الشخصية، في الشخصية الزيداني إنسان. الزيود إنسان، لماذا؟ الزيدان يدل على معينين، الزيود يدل على معينين، معينين معينين. هذه في القضية الشخصية كما سيأتي معنا، الشخصية عندما تحكم على معين، هذه القضية الشخصية كما سيأتي معنا في القياس. إذن الجزئي هو ما يمنع من تصور مدلوله وقوع الشركة فيه بمجرد أن تفهمه وتعلم أنه واحد لا اشتراك فيه. الجزئية الجزئية إذن عندنا الجزء وعندنا الجزئي وعندنا الجزئية. الجزئية قضية ويحسن بنا تأخرها إلى الكلية، نمر إلى الكل. الكل ما تركب منه، ما تركب من أجزاء، ده هو الكل. الكل ما تركب من أجزاء، حصير، كرسي، كل لأنه تركب من أجزاء، مكتب تركب من أجزاء. الكلي عكس الجزئي، أسد جاء المعارف جزئية، جميع المعارف مضمر الموصول اسمه الإشارة، العلم محل بأل جزئية تدل على معين، أسد لا يدل على معين، إنسان لا يدل على معين، جبل، كتاب، هاتف، قارورة، مصورة، وقس على ذلك. فالكلي ما فهم من مدلوله الاشتراك من اثنين فصاعدا. انتبهوا، عندك تفهمت كلي يعني كان نضرب الملايين، يعني تكلم بالملايين، من اثنين فصاعدا كلي، واضح؟ وإن فيه اشتراك من اثنين فصاعدا يسمى كليا. زين، هذا الجزء الذي مر معنا والكل. الآن الكل قلنا ما تركب من أجزاء، زين، لكن هناك شيء آخر وهو الكل الحكم على المجموع، والجزء الحكم على بعض المجموع. الكل الحكم على المجموع بمعنى أنك تحكم على مجموع الأفراد في حال اجتماعهم في هيئة واحدة. مثلا ومر معنا التمثيل فيما مضى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لا يمكن أن يستقل ملك أو ملكان أو ثلاثة أو أربعة أو حتى سبعة بحمل العرش. فهذا الحكم الذي هو حكم الحمل لا يصدق في هؤلاء الملائكة إلا إذا كانوا مجتمعين، هذا يسمى الكل، واضح؟ مثال آخر أسهل، المغاربة شعب، هل يمكن أن تقول هشام شعب؟ تقولها مجازا لا حقيقة. المغاربة شعب لا تقال إلا في حال كون المغاربة مجتمعين، لا يقال زيد شعب، عائشة شعب، خالد شعب، مفهوم؟ أو تقول بنو بكر قبيلة، قبيلة، لكن لا تقول زيد قبيلة وعائشة قبيلة. هذا هو الكل، الكل حكمنا على المجموع كما قال الأخضري، بمعنى أن المحمول لا يستقل به واحد دون البقية، لا بد أن هذا المحمول اللي هو المحكوم به محمول عند المناطق أو المحكوم به، أن هذا المحكوم به ينسحب عليه مجتمعين ولا ينسحب على كل واحد مستقلا، لا تصدق أبدا. زيد شعب، عبد اللطيف قبيلة، محمد مثلا فخذ، لا يمكن. واضح؟ هذا هو الكل. الجزء، انتبه، الجزء، الجزء الحكم على بعض المجموع. الجزء، لا هذه جديدة عليك. الجزء الحكم على بعض المجموع، الجزئية الحكم على بعض الجميع. اسمعي تسي شفيق. الجزء الحكم على بعض المجموع، ما معنى؟ تقول مثلا بعض المغاربة قبائل، حكمت على بعض المجموع، إذ لا يصدق أن تقول المغاربة قبائل، بعض المغاربة قبائل، مفهومة؟ بعض المغاربة حكم على بعض المجموع حال كونهم مجتمعين يكونوا قبائل، مفهومة؟ على بعض المغاربة قبائل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الحكم الجزئي أو البعضي يصدق على بعضهم حال كونهم مجتمعين، فتصدق عليهم القبيلة، إذ لا تصدق عليهم القبيلة إلا إذا كان هذا البعض مجتمعا، إذ لا يصح أن تقول فلان من القبيلة فلان من المغاربة قبيلة، لا تصدق. فهمتوا هذه؟ بعض المغاربة قبائل، الحكم على بعض المجموع، إن شاء الله ستفهمون هذا. بقي لنا الكلية، أليس كذلك؟ والجزئية. الكلية هي الحكم على جميع أفراد الموضوع، الحكم على ماذا؟ على جميع أفراد الموضوع، كل من عليها فان، كل الناس يموتون، الناس هو الموضوع، الناس هو الموضوع. حكمت بالموت له والمحمول، أجريته على جميع أفراد الموضوع اللي هو الناس. الجزئية الحكم على بعض أفراد ماذا؟ الموضوع. الحكم على بعض ماذا؟ أفراد الموضوع. هذه الجزئية. فتقول بعض الناس كرماء، بعض الحيوان إنسان، ولكن الحيوان هنا فيه الجمال وفيه غير ذلك، فقلت بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية صادقة. والكلية كل حيوان حساس، هذه الكلية تحكم على جميع الأفراد، هذا المحكوم به تنزله على كل فرد بعينه. عندما قلنا كل حيوان حساس، حسن حساس، جمل حساس، فرس حساس، حمار حساس، أي حيوان فيه الحياة حساس، كل حيوان حساس. بعض الحيوان إنسان، أليس كذلك؟ هل كل حيوان إنسان؟ كاذبة. بعض الحيوان إنسان صادقة. واضح؟ هذا ملخص البحث، أقرأ عليكم ما كتبته على الإمام ابن جزي ونختم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما الكلي فهو الذي لا يمنع تصور معناه من تعدده، سواء وجد في الوجود متعددا كالإنسان أو واحدا كالشمس أو لم يوجد في الوجود، فإن الاعتبار هنا من جهة تصوره في الذهن. وأما الجزئي فهو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم، ويسمي النحويون الكلية نكرة، ويسمون الجزئية معرفة، وأنواعها خمسة، أي المعرفة: المضمر وأسماء الإشارة والعلم والمعرفة بالألف واللام والمضاف إلى المعرفة. اعلموا رحمكم الله أن هذا الباب معقود للتفريق بين ستة مصطلحات يكثر تداولها بين أهل العلم، فلا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بها أو ممن تختلط عليه مفاهيمها. ولتقريبها إلى الأذهان نقول: اللفظ المستعمل في اللغة العربية أو في أي لغة على نوعين، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. حسن محمد لا يدل جزءه على جزء معنى. لو أخذت الميم من محمد هل تدل على شيء؟ لا تدل على شيء. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى نحو محمد وزيد، والمركب ما دل جزءه على جزء معنى نحو محمد مجتهد. مجتهد جزء يدل على جزء المعنى العام، محمد المجتهد، حكمت على محمد بالاجتهاد، إذن جزءه يدل على ماذا؟ يدل على جزء معناه. والمركب ما دل جزءه على جزء معناه نحو محمد مجتهد. ومقصودنا في هذا الباب هو المفرد، وينقسم عندهم إلى قسمين، جزئي وكلي. فالجزئي ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، وعبر بما شئت إذا كان المعنى واحدا كما عبرت سلفا، أو هو اللفظ الدال على واحد بعينه. شوف على واحد بعينه، أما ملكت لكم الزيدان والزيود راه مشيت للشخصية، لأن الشخصية هي الحكم على معين سواء كان مفردا أو أكثر، انتبهوا. أما الجزئي ما دل على واحد، هو اللفظ الدال على واحد بعينه كأسماء الأعلام، ويسميه النحويون معرفة كما يسمون الكلية نكرة كما ذكر المصنف. وأنواع المعارف اللغوية تقدمت الإشارة إليها عند شرح لفظة المعارف تحت عنوان فن المعارف العقلية، وقد أشار إليها المصنف هنا، لكن المقصود من إرادها في مبحث الكلي والجزئي نظرة المناطقة إليها، هل هي جزئية أو كلية؟ لماذا يذكرونها هذه المعارف؟ هل هي كلية أم جزئية؟ سترون ماذا قالوا. فأما عالم الشخص كمحمد للرجل، وعالم الجنس كأسامة للأسد، فهما من قبيل الجزئي إجماعا فهما من قبيل الجزئي إجماعا. وأما الضمائر أنا أنت أنتي هما إلى آخره، وأما الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات فقيل إنها كلية لصلاحيتها لكل شيء، وقيل إنها جزئية لخصوصية استعمالها في الشيء المعين، وقيل إنها كلية وضعا. هذا يعجبني هذا القول، كلية وضعا جزئية استعمالا. هذا كلية وضعا، عندما وضعها الوضع وضع هذا للإشارة به إلى أي شيء، هذا إنسان، هذا حيوان، وقف على ذلك. كلية وضعا جزئية استعمالا. وأغلب المتكلمين في علم الوضع يعتبرونها جزئية والله أعلم. والكلي، إذن مر معنا الجزئي، والكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تعقل مدلوله، تعقل مدلوله لا يمنع وقوع الشركة فيه. أسد لا يمنع تعقله وفهمه وقوع الشركة فيه، بل الشركة واقعة فيه. أو هو اللفظ الموضوع لاثنين فصاعدا، انتبه لاثنين فصاعدا نحو الرجل والأسد، لفظ رجل يصدق على اثنين، يصدق على واحد، واثنين فصاعدا رجل، قد تقول هذا رجل ويصدق على اثنين فصاعدا، لكن عندما تقول هذا رجل هنا خصصته، وإلا فلفظة رجل تصدق على اثنين فصاعدا ولفظة أسد. أنواعه الكلي ستة أقسام، المناطق لابد أن يذكروا أقسام الكلي، وحصروها بالاستقراء في ستة. كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد مع استحالة وجود غيره، وهو الشريك للباري جل وعلا، ده كلي، لفظة شريك كلي تصدق على اثنين فصاعدا. لكن قالوا لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد مع استحالة وجود غيره عقلا كشريك للباري جل وعلا، واجتماع الضدين واجتماع النقيضين. كلي لم يوجد، اجتماع يعني لفظة اجتماع، كلي لم يوجد له أفراد في الخارج مع إمكان وجودها كبحر من زئبق، بحر يصدق على اثنين فصاعدا، أليس كذلك؟ كبحر من زئبق وحبل من ياقوت وجبل من ياقوت، عفوا وجبل من ياقوت، هذا كلي لم يوجد له أفراد في الخارج، لكن هو كلي لفظا، لكن لم يوجد له لم يوجد له شيء في الخارج. كلي وجد منه فرد واحد فقط مع استحالة وجود فرد آخر مثل المعبود، وجد له فرد واحد بحق سبحانه، فإنه يستحيل عقلا وجود غيره، لأن دليل الوحدانية يستلزم عدم التعدد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كلي لا يوجد منه إلا فرد واحد مع إمكان وجود غيره عقلا كالشمس، فبلفظة الشمس تصدق على أكثر من اثنين، أليس كذلك؟ لكن في حدود علم البشر أن ثمة شمسا واحدة، والعقل لا يمنع أن تكون شموس أخرى. الخامس كلي وجد منه أفراد متناهية كالإنسان، الآن 7 مليارات ليس كذلك؟ يوجد على الأرض 7 مليار تقريبا أو يزيد. الأخير كلي وجد منه أفراد غير متناهية كالعدد مليار بليون تريليون، والآن زادوا على التريليون، أمور لا نعرفها نحن. ونعيم الجنة، ونعيم الجنة نعيم يصدق على 2 فصاعدا، هذا كلي حقيقة غير متناهي. قال المصنف رحمه الله: فائدة، المضمر عند أكثر الناس جزئي كاختصاصه بمتكلم أو مخاطب أو غائب. وقال النحويون فيه إنه أعرف المعارف، وقال شهاب الدين إنه كلي في وضعه، وإنما اختص أو اختص في استعماله، يصح الوجهان. هذا تكلمنا عنه، فلذلك علقت عليه بقولي: حاصل هذه الفقرة قد استوعبناه آنفا عند عرض الخلاف بين المناطق دي في شأن جزئية المعارف أو كليتها، فلا داعي للوقوف معه مرة أخرى استغناء عنه بما سلف. ثم انتقل المصنف إلى تعريف مصطلحين آخرين وهما الكل والجزء، فقال: وأما الكل فهو المجموع، شوف، فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد 10، لا تصدق 10 إلا ب 1 2 3 4 5 9 10، لا يصدق هذا العدد إلا بمجموع 10، لا يمكن أن يكون هذا كلا إلا بمجموع 10. كذلك 4 لا تصدق إلا بمجموع الأجزاء. الكل فهو المجموع، عبارته جميلة، فهو المجموع بجملته كأسماء الأعداد، والجزء هو ما تركب الكل منه كتركيب 10 من 2 في 5. يعني رحمه الله أن الكل اصطلاحا هو ما تركب من جزئين فصاعدا مثل الكرسي، فهو كلي باعتبار مجموع أجزائه، إلا يتحقق مفهوم الكرسي بالخشب وحده ولا بالمسامير وحدها وضابطه. ما هو الضابط؟ دابا هذا كرسي، لا يصدق الكرسي بالمسامير وحدها ولا بالخشب وحدها، فهو لا يسمى كلا إلا بجميع أجزائه. وضابطه الحكم على مجموع أفراده دون جميعها، لأن جميعها كلية. الحكم على مجموع أفراده دون جميعها، أي الحكم على أفراده، عقلوا عليها، مجتمعة لا على كل واحد بانفراده، نحو قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فالحكم على 8 بحمل العرش حاصل بمجموعها لا بجميعها، إلا يستقل كل واحد منها بحمله، يقدرش أي واحد يهزه أبدا، مستحيل، لأن الواقع أن العرش محمول بهم على الهيئة الاجتماعية لا بكل واحد منهم استقلالا. وكقولنا أيضا: كل المغاربة شعب، فالحكم واقع عليهم مجتمعين لا منفردين، إذ لا يقال فلان شعب إلا على وجه المجاز. وأما الجزء فهو ما تركب منه ومن غيره كل، انتبه، الجزء هذا في اللغة ما تركب منه ومن غيره كل، كتركيب الأعداد وغيرها. وضابطه الضابط الحكم على بعض مجموع أفراده، ألم أقول هذا سلفا؟ الحكم على بعض مجموع أفراده دون جميعها، نحو بعض المغاربة قبائل، نفس المثال الذي مضى، بعض المغاربة قبائل، فالحكم واقع على بعض المغاربة مجتمعين، باش يعطيونا قبيلة خصهم يكونوا مجتمعين، فالحكم واقع على بعض المغاربة مجتمعين لا منفردين، إذ لا يقال على وجه الحقيقة فلان قبيلة، إلا على وجه المجاز. ثم انتقل إلى المصطلحين الباقيين وهما الكلية والجزئية، فقال: وأما الكلية فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراده من أفراد الحقيقة. قال رحمه الله: فهي ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة، كقوله تعالى: كل من عليها فان. سنعبر بتعبير آخر خلافا لما قاله رحمه الله، والمعنى واحد، أي أن الكلية، انتبهوا، هي القضية التي وقع الحكم فيها على جميع الأفراد إيجابا أو سلبا، هذه الكلية. ما هي الكلية؟ هي القضية كل من عليها فان، كل إنسان حيوان، كل إنسان حساس، كل الناس يموتون، هي القضية التي وقع، انتبه، الحكم فيها على جميع الأفراد إيجابا أو سلبا، إيجابا كالأمثلة الماضية، وسلبا لا شيء من الجماد بإنسان، لا شيء من الجماد بإنسان، لا شيء من الخشب بمعدن، أليس كذلك؟ لا شيء من الخشب بمعدن، لا شيء من الكفرة بمؤمن. أمثلة كثيرة، الشأن لا يعترض المثال. والجزئية قال: ما تقتضي ما تقتضي الحكمة فهو ما يقتضي الحكمة عفوا رفعتها سلفا سبق لسان فهي ما يقتضي الحكمة على كل فرد. والجزئية قال ما تقتضي الحكمة على بعض أفراد الحقيقة، بعبارة أخرى هي القضية التي وقع الحكم فيها على بعض الأفراد إيجابا أو سلبا. بعض المغاربة عرب، بعض المغاربة أمازيغ، صحيح صادق ولا كاذبة؟ صادق. بعض الحيوان ليس طائرا سلبا، صادقة ولا غير صادقة؟ صادقة قطعا. ثم ختم هذا الباب بقوله بيان قد يعصر الفرق بين الكل والكلية، وهو أن الحكم في الكل على المجموع لا على كل فرد بانفراده، وذلك كقولنا كل إنسان يشيل الصخرة العظيمة، والحكم في الكلية على كل فرد بانفراده حتى لا يبقى فرد، كقولنا كل إنسان يشبعه رغيف. هذا واضح مما سلف، ولذلك قلت في التعليق عليه هذا البيان من المصنف مفهوم مما سبق تقريره من بيان مصطلحي الكل والكلية، وقد أغنانا ذلك عن توضيحه مرة أخرى. فهذه الفقرة بعد تأملها بناء على ما فهمناه يصدق عليها قولة الإمام ابن جرير، هذا مما قراءته تأويله، فإنه يقولها كثيرا عندما يكون اللفظ القرآني غير محتاج إلى مزيد بيان، فكذلك نقول هنا فتأمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.